من المقرر جريان معرض بيونغ يانغ الدولي للعلوم والتكنولوجيا للأجهزة الطبية الصحية والعائلية من 22 إلى 26 من هذا الشهر في مجمع العلوم والتكنولوجيا. تشارك فيه أكثر من 100 وحدة في بلادنا ومختلف البلدان والمناطق في العالم، وتعرض فيه الأغذية والمنتجات الصحية التي تقدم المساعدة للاعتناء بالصحة، والأدوية ذات الفعالية الحسنة في علاج الأمراض، والأجهزة الطبية العائلية عالية القدرة والمريحة والمستخدمة للتشخيص والعلاج والوقاية. على هامش المعرض تنعقد الندوة التقنية ويجري رواج المنتجات العقلية وبيع المعروضات وإلى آخره.